الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما معنى قوله في الحديث: وآمن روعاتي؟ الحمد لله، وبعد، الأمن هو اطمئنان القلب وذهاب الخوف وانقشاع الحزن عن القلب. فقوله صلى الله عليه وسلم: وآمن روعاتي، هذا فيه دعاء بطلب الأمن الذي هو ضد الخوف. والروعات جمع مفرده روعة، والروعة هي الأمر الذي يقلق القلب إما من خوف أو حزن أو قلق. ففي هذا سؤال الله عز وجل أن يجنبه كل ما من شأنه أن يخاف العبد منه، سواء أكان من روعات الدنيا من الحوادث والمصائب والأمراض والآلام وغيرها من طوارق الزمان وحوادث الدهر، أو كان من روعات الآخرة أو روعات القبور. فجميع الأمور التي يخاف الإنسان منها في الدنيا والآخرة، وجميع الأمور التي يحزن القلب عليها سواء من أمور الدنيا أو الآخرة، فبدعائك لهذه الألفاظ يجعلك الله عز وجل في أمن وأمان منها، والله أعلم.